يعني وعد العيدة يعني الوعد. نعم. عيدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحتى لي حجية فعددتها فإذا هي 500 وقال خذ مثليها. المراد بهذا الباب تحت كتاب الكفالة أن من التزم بالكفالة فإنه لا يحق له الرجوع في ذلك. وقال ذكر رحمه الله به قال الحسن, وهو في الحقيقة قول جمهور أهل العلم في أن الكفالة في من تكفل ببدن إنسان أو بمال فإنه ليس له الرجوع, وذلك أن الكفالة عقد لازم. كفالة عقد لازم يعني ليس جائزا إذا قال كفلته أو أنا كفيل أو علي كذا وكذا, علي إحضاره, علي دينه, فإن هذا يلزم. وإذا كانت كذلك يعني في الالتزام فإنه ليس له أن يرجع فيها, فبقيت في ذمته. لماذا؟ لأنه ألزم نفسه بحق لم يلزمه إلا بإلزامه لنفسه. والخيار أيضا, الخيار ليس في الكفالة خيار, لأن المعاوضة فيها غير موجودة, وإنما هي التزام. فهي من جهة الالتزام شبيهة بالنذر في إلزام المكلف نفسه عبادة لله تعالى, وهذه كفالة فيها إلزام المكلف نفسه حق, إما أن يكفل ببدن وإما أن يكفل بمال ونحو ذلك. الحديث الذي أورده ظاهر الدلالة على ما ذكرنا, ومناسبتها وجه إرادة هو قول أبو قتادة وقول أبي قتادة علي دينه يا رسول الله, في لفظ آخر أنا بدينه كفيل. وقول علي دينه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم دال على أن الكفالة عقد لازم ليس له الرجوع فيه. ووجه الدلالة أنه لو كان له فيها الرجوع لأنظر حتى يسدد, حتى يسلم الدين, يعني لأنه قد يرجع. لكن لما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الحق لزمه, لزم أبا قتادة, فليس له الرجوع فيه. لهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الروايات الأخرى للحديث قال هل سددت أو هل يعني قضيت دينه, قال لا, وكان ديناران, وكان الدين دينارين, أو في رواية من الثلاثة. ثم لما سأله بعد ذلك فقال نعم قضيته, قال الآن بربت عليه جلدته. المقصود وجه الشاهد منه قوله علي دينه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم, فدل على أنه إذا تكفل بدين خلاص ليس له أن يرجع فيه. هذه ليست خاصة بالميت, وإنما كما ذكرت لك أن الكفالة عقد لازم لا يدخله خيار ولا رجوع. فبمجرد ما يقول كفلت ضمنته, أنا كفيل ببدنه, أنا أكفل هذا, أكفل ما عليه من المال أو علي ماله أو نحو ذلك من العبارات, فإنه يلزمه أداء الحق إذا تعذر أخذه من الآخر. أيضا من فوائد الحديث قوله علي دينه, يستفاد منه أن الكفالة ليست محدودة اللفظ, يعني ليس شرطا أو لازما أن يقول أنا كفيل أو زعيم أو أنا ضامن أو نحو ذلك, بل بما دلعت عليه العبارة. وهذه العبارات في العقود تختلف باختلاف الأزمنة, اختلاف اللغات. فالصحيح عند العلماء المحققين أن ألفاظ العقود سواء كانت العقود اللازمة من الطرفين أم اللازمة من طرف واحد أم اللازمة من طرف جائزة من طرف آخر أم الجائزة من الطرفين، كل هذه الأنواع تحصل بأي لفظ دل عليها، سواء كان مما جاء في السنة أو لم يجي، مما تعاهد عليه الناس وتعارف عليه الناس أم لا، ما دل على الالتزام قبل. فهنا قوله علي دينه يعني أنا ملتزم بدينه، فهو لو كأنه قال أنا كفلته مثل ما جاء في الرواية الأخرى، أنا بدينه زعيم، أنا كفيل بإحضار هذا، أنا أجيبه، أنا يعني أي لفظ دل عليه فإنه يقوم مقام الكفالة صيغتها التي جاءت في السنة. نعم. كيف يجمع صلى المرأة المسلم؟ كيف؟ إن المرأة المسلم صلى على صحيحكم. وش الإشكال فيه؟ المفهومة أن النبي عليه الصلاة والسلام لتشديده في أمر قضاء الدين، وأن الإنسان ما يموت عليه حق لأحد من الخلق، فإنه جعله من الأفعال التي ينفر عنها وينهى عنها بشدة. فكون الواحد يقول أنا علي دين، يمكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلي علي، أموت ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تنخلع منه القلوب. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه وجعل الصحابة يصلون، يعني هو ليس على هذا، يعني من عليه دين فجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، فجعل الصحابة يصلون عليه، يعني تشديد حتى الناس ما يتساهلون في هذا. ولما فتح الله جل وعلا الفتوح على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في الناس أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي، ومن ترك مالا فلورثته، يعني أنه يتكفل بأداء الديون من بيت المال. حديث أبي بكر قصة يعني الأخرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد موعده ثم لما جاء مال البحرين قضاها أبو بكر رضي الله عنه وأخذ جعل يحثو له، هذا في نفس الدلالة في أن تكفل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال إذا أتى مال البحرين أعطيتك، يعني هي موعدة ولكنها منه عليه الصلاة والسلام كفالة، يعني أنا أكفل لك هذا المال، هي ليست كفالة عن الغير لكن وعد وإلزام. فأبو بكر رضي الله عنه قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، مقام الخلاف. نعم. باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال حدثنا ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. الدين إلا وهما يدينان الدين، يعني يدينان بدين الإسلام، يدينان الدين. هذا إما أنه مفعول أو أنه منصوب بنزع الخافض، يعني يدينان بالدين. نعم، يعني دين الإسلام. وقال أبو صالح حدثني عبد الله عن نورس عن الزهري قال أخبرني عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الرمان لقيه ابن الدغنة ابن الدغنة وهو سيد القاضة، فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي، فأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي، قال ابن الجغنة إن مثلك لا. نعم كمل. إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعلوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الجغنة فرجع مع أبي بكر فطاف في أشراف كفار قريش، فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفدت قريش جوار ابن الجغنة وآمنوا أبا بكر، وقالوا لابن الجغنة مرة. إذا عندي في النسخة هذه مصحح عليها، يقول صح وخف، يعني الصحيح انها بالتخفيف. الدغنة عندك الدغنة ماذا في اختلاف شخص؟ نعم ذكر في الاختلاف يعني اسم وضبط اي فيها، لكن هنا في النسخة اليونينية هذه جيدة صحح عليها، كتب عليها صح وخف، يعني انها بالتخفيف الصحيح داغنة، وتقرأ مثل ما قلت لك، لكن هذا الآن عليها تصحيح. نعم داغنة. طيب نعم. رجل مشرك. وقالوا ابن الداغنة وأبا بكر ليعبد ربه في داره، فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا قد خشينا أن يحتنا أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلم بالصلاة والقراءة في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. يعني أول كان يصلي بعد أن دخل في جوار ابن الدغنة، كان يصلي ما حد يدري عنه، يعني وفاء بالعهد أنهم قالوا لا يستعلم به، يعني لا يجهر ولا يستعلم، لا تكون عبادته علن، حيث والعياذ بالله على كلامهم يغوي النساء والصبيان وجهلة. ثم أتى لأبي بكر رأي في أنه يبني مسجد في فناء داره ويجعله بارزا، بارز يعني ممكن اللي برا يشوف أو يسمع أو ينظر من طاق ونحو. نعم. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إليه إلى ابن الدغنة فقدموا وآلنا الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يحكم أبناءنا ونساءنا، فأتي فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نقترب. الله أكبر. نعم. ولسنا مقرين الاستغلال. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أريد دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نقلابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة، وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. قال أبو بكر هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلى فراحلتين كانتا عنده ورق السم أربعة أشهر، باب الدين. الباب هذا وقصة أبي بكر في رغبته الهجرة والسياحة ثم دخوله في أمان من الدغنة يدل على أن العقد والأمان ومثله الكفالة ومثله الكفالة أنها تصح من المشرك، وأن كفالة أو عهد أو عقد المشرك للمسلم أنه لا بأس به، وليس هذا من الذلة أو التذلل المنهي عنه. فالتأمين يعني أو عقد الأمان والإجارة يعني أن يجيره هي مثل الكفالة من جهة الالتزام، لذلك البخاري أدخلها في الكفالة كأنها لهذا المعنى لأن الجميع التزام. فالكفالة أيضا تصح من مشرك ببدن مسلم، وتصح أيضا من مسلم ببدن مشرك أو بماله أو نحو ذلك. فاختلاف الدين لا أثر له في صحة الكفالة، لأن مشروعية الكفالة من محاسن الشريعة، ما تقوم مصالح العباد إلا بذلك. فكثير من المسائل اللي يتعامل فيها العباد ما يستطيعون أنهم يفعلون إلا بضمين، إلا بكفيل، لا بزعيم. فلو ألغي هذا فصار على الناس في ذلك مشقة. لهذا باب العقد والأمان وباب الكفالة والضمان يعني متقارب من جهة الإلزام، والضمان والكفالة الفقهاء رحمهم الله يجعلونها بابا واحدا، لأنها اللي هو كله باب الضمان، والكفالة شيء من الضمان أو فصل في الضمان. مما دل عليه الحديث أيضا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جعل عبادته لله جل وعلا وإبرازه للمسجد جعله دعوة إلى دينه، والدعوة إلى الله جل وعلا تختلف في وسائلها وفيما يرشد إلى الناس تختلف بحسب الحال، فليست الدعوة إلى الله مقتصرة على أن يعظ الناس مباشرة أو أن يرشد الناس مباشرة أو أن يبين لهم أشياء وأحكام أو يذكر لهم الشريعة مباشرة، بل ربما في تارات تكون الدعوة إلى الله جل وعلا بالقرآن، والجهاد بالقرآن بإسماعه لما جعل الله جل وعلا في القرآن في نفسه من التأثير ومخالطة شغاف القلوب وسلطانه على النفوس مما يكون من أعظم وسائل الدعوة، بل الله جل وعلا جعل الحجة تقوم في الدعوة بإسماع كلامه. قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وقال أيضا في النصارى في سورة المائدة: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، لآخر الآيات. فإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. القرآن له سلطان في نفسه، فتلاوة القرآن وإبلاغ القرآن ونشر القرآن هذا من أعظم وسائل الدعوة إلى الله جل وعلا. ليست الدعوة بالكلام فقط أو بالمواعظ أو بالمحاضرات أو نحو ذلك، كل مجال فيه إبلاغ رسالة الله جل وعلا وفيه إبلاغ كلامه أو معاني كلامه جل جلاله، فهذا من الدعوة إلى الله جل وعلا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان رجلا بكاء ما يملك نفسه، دمعه قريب، فإذا تلا القرآن بكى، وكان يكثر عليه الناس ويتقصفون عليه، يعني يكثرون جدا عليه وينظرون إليه ويتعجبون من فعله، وهذا ومن تعثره، وهذا فيه دعوة إلى الله جل وعلا بالعمل. القدوة الصالحة والتعثر الحسن بكلام الله جل وعلا وبأوامر الإسلام والانتهاء عن مناهيه والإقبال على طاعته، هذا فيه خير ودعوة. ليست الدعوة بالكلام والقيل والمقال، إنما هي بالفعل. الأصل فيها أنها قول وفعل. فإذا صار الناس ينقلون الدعوة بدون فعل، بدون صلاح في الطاعة، بدون رعاية للحقوق، بدون أداء لما يجب أداؤه في شمول الشريعة، فإن هذا قد يحدث مفاسد. لهذا نشر الإسلام بالقدوة الصالحة وبالتأثر الحسن أعظم مما نشر بالمقال. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن فوائد هذه القصة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أري دار الهجرة بأنها أرض سبخة ذات نخل بين لابتين أو بين حرتين، وهذه من الرؤية الصالحة، من الرؤية الصالحة، بل من رؤية النبوة واختصاص عليه الصلاة والسلام لأبي بكر بالبقاء معه لمزيد فضله، فهو الصديق الصاحب رضي الله عنه وأرضاه. وفي الرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام: أريت دار هجرتكم، أريت دار هجرتكم ذات نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة، ذهب وهلي إلى أنها اليمامة، يعني أنه أري دار الهجرة بأنها أرض ذات نخل في صفتها وشكلها، يعني رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فظن أنها اليمامة، فإذا هي طيبة، إذا هي يثرب. يقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى لما ذكر رؤيته لدار الهجرة بأنها ذات نخل، قال: ولم يذهب ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن اليمامة دار هجرة، بل تحقق ذلك في عهد الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما أعلن في هذه الجزيرة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلن التوحيد والبراءة من الشرك، وجرد سيوف الجهاد لهذا الأمر العظيم، فهاجر الناس إليه. يعني أن هذا فيه إشارة، وظن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إشارة ولو من بعيد إلى أن اليمامة ستكون دار هجرة في يوم من الأيام. وهذا من باب الاستنباطات المقبولة لنوع الدلالة عليها. نعم، الباب اللي بعد. باب الدليل. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى عليه، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفى من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاءه، ومن ترك مالا فلورثته. هذا معناه مر معنا اللي بعده. نعم. البحرين هي ديرتكم. الأحساء إلى البحرين المعروفة الآن، سميت بالبحرين لكثرة مائها، كثرة مياه بحرين الحسن، عند وفد عبد القيس. أقول عند عبد القيس هم أهل البحرين. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة أميرا هناك، جاء مال البحرين، يعني الخراج أو صدقات أو زكاة أو ما. اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوكالة، وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث أن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وحي أنت. الحمد لله. وبعد، هذا كتاب الوكالة، والوكالة من العقود الجائزة من الطرفين. قد ذكرنا لكم أن تقسيم العقود إلى عقد لازم من الطرفين وجائز من الطرفين ولازم من طرف وجائز من الطرف الآخر تصوره مهم في باب المعاملات، في أبواب المعاملات، لأنه يتبعها تصور كثير من الأحكام في ذلك. فالوكالة عقد جائز من الطرفين، ونعني بكونه جائزا أنه غير ملزم للموكل أن يوكل، وغير ملزم للوكيل أن يقبل الوكالة، بل هو عقد جائز، له أن يقبل وله أن لا يقبل، وكذلك إذا مضى فيه له أن يستمر وله أن يفسخ. وأصل الوكالة أن يقيم الإنسان غيره مقام نفسه في التصرفات، سواء كانت التصرفات القولية أو العملية، يعني يقيم غيره مقام نفسه في الحجاج في الأخذ والرد بالقول، أو يقيم غيره مقام نفسه في أداء الحقوق. والوكيل يقوم مقام من وكله. والوكالة نوعان: وكالة مطلقة وكالة مقيدة. ومن محاسن الشريعة اعتبار الوكالة، والصحابة رضوان الله عليهم، بل النبي عليه الصلاة والسلام وكل غيره في البيع، ووكل غيره يعني وكل في الشراء ووكل في البيع. والصحابة رضوان الله عليهم كان بعضهم يوكل بعضا في الخصومات وفي التصرفات، وعلي رضي الله عنه وكل عقيلا وكان يقول إن للخصومة قحما ومهالك ويحضرها الشيطان فأكره أن أحضرها، فوكل عقيلا. المقصود أن باب الوكالة من محاسن الشريعة، والفرد من المسلمين قد يتنكب ويستنكف أن يقوم بالشيء بنفسه، لا استكبارا ولكن أحيانا من جهات شرعية، مثل ما ذكر علي إن للخصومة قحما ومهالك وإن الشيطان يحضرها وأكره أن أحضرها، لأن فيها رد، فيها أخذ، وربما فيها جدال، فيها كلام، ولا يناسب أن يكون أهل المقامات العالية أن يلو هذه الأشياء بأنفسهم. فإذا الوكالة تكون في التصرفات القولية، وكذلك تكون في التصرفات العملية. التصرفات العملية سواء منها التصرفات القولية والعملية، منها ما هو شرعي، يعني منها ما هو في العبادات الشرعية، ومنها ما هو في حقوق الناس. فالوكالة إذن تنقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام، فمن جهة موردها تكون في الأقوال والأعمال، وهي أيضا تكون في الأمور الشرعية والأمور الدنيوية، وتكون في الأمور المالية وفي التصرفات البدنية. هذا الباب قال البخاري رحمه الله: باب وكالة الشريك في القسمة وغيرها. والساق في حديث علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. هذه وكالة في الصدقة، معنى ذلك أن الوكالة في العبادات جائزة إذا جاء بها الدليل، يعني إذا كان هذه العبادة مما يوكل فيه. إذا كانت الوكالة في العبادة جائزة وأصل مبنى العبادات على الانفراد وعلى أن كل إنسان يقوم مقام نفسه، فإن ذلك يدل على أن الوكالة معتبرة بأعظم من ذلك فيما يحتاجه الناس في المعاملات. وهذا الذي يظهر لي أن البخاري ابتدأ هذا الباب بهذين الحديثين اللذين يشتملان على الوكالة في العبادات، لأن العبادات مبناها على التضييق، فالوكالة معناها أنها في الأمور العادية والمال ونحو ذلك أنها من باب أولى أن ييسر فيها. نعم. هل يجوز للموكل أن يباشر بعض الأعمال التي وكل بها الموكل؟ كيف يعني؟ يقوم يعني بأن وكل طرف آخر، يجوز أن يقوم بعض ما وكله فيه. يعني الموكل ولا الوكيل؟ الموكل يريد أن يقوم ببعض الأعمال التي وكل بها وكيلا. هذا عقد جائز مثل ما ذكرنا لك، ليس عقدا لازما، ويخاطب الجميع، ما يلغى الأول ويبقى الثاني، يعني ما يلغى الموكل ويبقى الوكيل، لا، مثلا وكل أنه يحضر عند القاضي ويدلي بحجته إلى آخر، حضر مرتين ثم قال له اليوم لا تحضر أنا بحضر، فهو الأصل. يأتينا تطبيقات على كون الوكالة عقدا جائزا. نعم. باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى قال كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فكاتبته عبد عمرو، فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه، حين نام الناس فأبصره بلال، فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية، فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم، فقتلوه ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له ابرك، فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك لا ترى في ظهر قدمه. قال باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. الأصل في الوكالة أنها تفويض رشيد في التصرف، وهذا التفويض هو أن يقوم الآخر مقام الأول في تصرفاته، هذه لا اعتبار ل كون الوكيل مسلما أو غير مسلم، أو كان مستأمنا أو حربيا، أو كان ذكرا أو أنثى، أو كان في دار الحرب أو دار الإسلام، فالوكالة يحتاج إليها الناس، فلذلك هي جائزة مطلقة، يعني بتنوع الدور وتنوع أيضا أحوال الموكلين، لكن بشرط أن يكون رشيدا، يعني يحسن التصرف فيما وكل فيه. حديث عبد الرحمن بن عوف هذا أنه كان موكلا لأمية بن خلف، وأمية أيضا كان موكلا له، كل واحد منهما وكيلا للآخر. قال كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة. الصاغية الأهل والمال وكل ما يكون بكل ما يحفظه الإنسان، يعني يملكه أو يحفظه. قال وكلته في صاغيتي في مكة، ووكلني أو كاتبني أن أحفظه في صاغيته بالمدينة. وهذا يدل على اعتبار الكتاب أيضا في الوكالة إلى آخره. من فوائد الحديث أيضا أن اعتبار الوكالة إنما هو باعتبار الصفة، وهي صفة الأمانة وصفة القيام بما وكل فيه، فلا يفضل المسلم على غيره في هذه الصفة إذا كان لا يقوم فيها بالرشد يعني وإصلاح ما وكل فيه. فقد يوكل الإنسان من هو فاسق لأجل قيامه بهذه الأمانة أو قيامه بما يصلح شأن الموكل، لأن الوكالة أصلا إطلاق للتصرف مثل ما ذكرت لك، وهي نوع ولاية، والولايات أصلا إنما يستحقها من يقوم فيها بالأمانة ويقوم فيها برعاية ما وكل فيه. ولهذا قد يوكل الإنسان الصالح من ليس ظاهره الصلاح لأجل حاجته لقيامه بهذا الأمر كما يجب، فمردها إذن إلى الرشد وإلى الصلاح فيما كان فيه. ويدل على هذا الأصل أو يدل لهذا الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما وكل الأدنى أو الأقل فضلا من الصحابة مع وجود الأفضل، والكل كانوا يتسارعون في خدمته عليه الصلاة والسلام، وكذلك الصحابة كانوا يبحثون عن الأنفع لهم في الوكالة لا عن الأصلح يعني من جهة العبادة، لأن المقصود القيام بالقوة والأمانة في أداء ما وكل فيه. نعم نعم، تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تأمل. لكن هل يقال أن الكافر الحربي يستحق القتل مطلقا، وأن من منع من القتل من منع من القتل معناه أنه ولا؟ تبي لها تأمل. الرحمن بن عوف رضي الله عنه هنا تجلى له أو تخلى له روايتان، يعني أراد أن يحجبه عنهم حتى ما يشوفونه، أو أنهم يشوفون عبد الرحمن بن عوف عليه، وعبد الرحمن بن عوف هو اللي صار له مع أبيه القصة المعروفة في بدر ونحو ذلك، ونزل فيها قول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر. تحتاج إلى تأمل الموضوع هذا. نعم شيخ، من باب العهد ليس من باب المعاهدة، لا يعني إنه لو عهد ما جاز إخفار، لو عهد ما جاز لهم أن يقتلوا أصلا. فعل عبد الرحمن الرحيم. يعني المؤمن اللي يقول فلان مثلا لا تقتلوا ترى في أماني، ما يجوز لحد أنه يتعدى عليه، يعني يسعى بذمتهم أدنى، لكن هذا هذه حرب وقتال، فهل يجوز في حال الحرب أن واحد يأمن فلان وأمن فلانا بعينه يعني من الناس غير الإمام؟ هذه تحتاج إلى تأمل، ما أدري يعني فيها بلها بحث. نعم أنا خير لك من أدرعي. تبحثوها لنا، تبحثها لنا الأسبوع القادم تشوفها القصة كلها برواياتها ولماذا فعل ذلك وكلام العلماء عليه إن وجدت. طيب كمل. نعم صبر وشو. نعم إيه توكل المرأة، المرأة توكل، بل هي أحق أو أدعى أن توكل من الرجل، لأن هناك مشاهد ومواضع ما يحسن فيها أن تخرج. لذلك العلماء يقولون النساء منهن برزة ومنهن خفرة، يعني امرأة تبرز تخرج من بيتها وتروح وتجي، وامرأة خفرة يعني دائما ما تطلع. القاضي وهو القاضي إذا صارت المرأة خفرة يعني ما هي بتطلع وصار في قضية عنده يجيها في بيتها، يجيها يسمع كلامها ويأخذ. هذا كان موجود هذا عندنا قريب، يجي القاضي ويطق على البيت ويدخل يعني بحضرة وليها بحضرة محرمها ويسألها إذا كان عندها شهادة أو هي لها شأن، ما يخلون كل الحريم يروح. لكن الآن غالب النساء صرنا برزات، فحضورهن للمحكمة ما في بأس، كذلك أو التوكيل، التوكيل ما في بأس. نعم كيف وكلها الرجل في إيش؟ في إذا كانت رشيدة يوكلها، إنها مبنية هي على الرشد. كان رشيدة وكلها مثلا في نفقة بيت، رشيدة فيها الأمر، وكلها في بيع شيء، رشيدة في أن تبيعه بالسعر الفلاني، قال بيعها البعير هذا بكذا، بيعها السيارة بكذا، راحت باعت ما في شيء. إذا صارت رشيدة لأن أصل التصرف لها، لها أنها تبيع ولها أنها تشتري في الشرع، فيجوز أن توكل فيها الأشياء. باب الوكالة في الصرف والميزان. الوكالة ما هي بولاية، ليست ولاية حتى تمنع منها المرأة، الولايات هي اللي تمنع منها المرأة لما فيها من الأمر والنهي على الغير، لكن الوكالة هي خاصة ما فيها عموم. نعم. باب الوكالة في الصرف والميزان. وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، الصاعين بالثلاثة. فقال لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. هذا الباب فيه وكالة في الصرف والميزان، وهي من نوع التصرفات المالية، لأن الصرف بيع والوكالة في التصرفات المالية جائزة. قال وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. وكلوا في الصرف يعني أن الصرف لأنه بيع فيجوز التصرف، فيجوز التوكيل في التصرف في ذلك، يعني فهو داخل تحت القاعدة. الحديث واضح من جهة التوكيل، لكن فيه من الفوائد الأخرى فيما يتعلق بمباحث الربا أن مبادلة التمر بالتمر، مبادلة يعني بيع، بيع التمر بالتمر، أن أصل البيع مبادلة، مبادلة مال بمال، مبادلة التمر بالتمر يشترط فيها إيش؟ يشترط فيها التساوي في الكيل والتقابض في المجلس، لأن الأصناف الربوية الستة التي يجري فيها ربا الفضل، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر إلى آخره، قال سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هذا يدل على أن الجنسين المتماثلين يشترط فيهما شرطان، الأول التقابض القبل التساوي المماثلة في الكيل أو في الوزن، ثم الثاني إيش؟ التقابض في المجلس. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا الآن يقولون يأتون بالتمر، التمر الطيب والتمر الرديء، ويجعلون صاع من هذا بصاعين، وهذا حتى لو كان تمر رديئا وتمرا جيدا فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر مع الفرق، بل لا بد أن يكون ثم تساوي حتى لو كان رديء وجيد. طيب إذا كان رديء وجيد ما حد بايع الرديء بالجيد والجيد بالرديء مع التساوي، فما الحل؟ قال إنه يبيعه، يبيعه ثم يشتري بثمنه. لهذا قال، فقال لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. من المسائل المتصلة بهذا في مبحث الربا، وأظني ذكرته لكم من قبل، أن الجنسين أو الصنفين إذا تماثلا، خاصة في الذهب والفضة أو في غيرهما، هل له أن يبيع المصنوع بغيره مع التفاضل؟ يعني هل الصناعة مؤثرة في التفاضل أم ليست مؤثرة؟ جمهور العلماء على أن الصناعة غير مؤثرة، بمعنى يعني نصورها لكم بالصورة الحديثة، مثلا بيبيع ذهب قديم بذهب جديد، قديم يعني مختلف، هذا موديل جديد وذا موديل قديم، ولا بيغيره، هل يغير ويعطي الفرق أم لا بد من التماثل في الوزن؟ يعني 90 جرام 90 جرام، 100 ب100، 200 ب200، لا بد من التماثل ولا اعتبار للصنعة، الجمهور جمهور أهل العلم يقولون لا اعتبار للصنعة، الصنعة لا اعتبار بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني وقال مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، وهذا يدل على اعتبار المماثلة مطلقا وهو الأصل.